قلبي زيني شوكولاته وكريم كراميل يطعم من نوكا من ايدها خدها حصري على موقع مارادونا دوت كوم رخيصه وهو الخاين حلمك كم سفكايا فقطر المتعمل بيحمل وبياخد في صحابي كل شوية دموعي بتنزل بوزتي يا بعصابي واخدها هالصحاب رجال ويسيب نصر داس بلا حتى الناس المتبقية كانوا سبب في عذابي بيني اهو بينكم مليون حاجز لو مفيش غيركم مش عايز في الندالة لخدتوا جوايز دولية فاكرني ياللي مصروفكم كان مني فضيتوا الخزنة وشفتني اصحابي على طول كارهني ومؤذية بحلم حلم بجد غريب ان انا مت في تربة بعد الدفن اصحابي سابوني وحدي كأني في غربة حتى عيط ما حصلش نهائي قوات الديل ما حدش باقي بقوم من حلمي بعيط حبك هو غبابي طب حبي اولى ياخدوا اللي يكون جنبي لا ثواني ما اقصدش انا صاحبي كنت بتكلم عن كلب اللي في داري لو عنك كنت قلت اللي صدر منك لما كنت في يوم مأمن لك لما جيت على سري حكيت لك تفضحني طيب ليه بتقولي بحبك وتدوري في حكاية بمسك فون صاحب لقيت رقمك متسجل شقطايا دوري كفاية خلص مش عايز روحي للخاين صاحب عياطي انت رخيصة وهو الخاين حلمك كم سفكايا وقدرتوا يوم تخونوا اللي ما قدرتوا اللي فات على ارض نطرتوا طب ده مكسب ليا خساركوا يا شريطة من ايدها خدها ظبط لها مواعيدها هي عايزة خروف يساعدها وانت عرض ومش معارضها في شغلتها هلغي عم الرقم القومي هلغي محل ميلادي شفت خيانة بتحصل يومي قالوا ده هو العادي بس انا عايز اعيش مع حالي كفاية كده اللي جرالي لازم احاول اعيش واتغير وانسى يا عم الماضي من عيني هبعد انا عاللي بيأذيني واللي كان في الشر رميني صحبة سوء مش بتعليني بتتفني للخارج في الزبالة هرميكوا للخارج وفي وبقكوا لا يمكن اشارك انتوا ادمان وانا بتعالج يا سيني يا شوكولاتة وكريم كراميل يطعم بقى من نوجا انت كيوت وملاش حال وبتلبس على الموضة عيونها على طول سحراني وجمالها من عالم تاني من شبه الملكان على المخرطة مخروطة لو ربي انت اجمل بقى من باربي نظرة من هدية خدت قلبي حلو على بيتك انا هجرة تقدم لك شيلي كولا ملكة العالم دي الاولى لا كيوتة جميلة امورة طفلة في جنانة صغيرة انا بحبك